لا لكن في الأبناء في الأبناء أيه؟ تقريبا ذكر محمد بن أحمد محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهي مرة بنا محمد بن أحمد أقول مرة بنا محمد ابن أبي أحمد ومثله أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد وهو من رجال أبي داود من شيوخ أبي داود لأن هم الآن اثنان محمد بن أحمد وأحمد بن محمد ابنه وكل يعني إشكال فيهم كلهم كلهم ثقات نعم إيه على كل ما دام منهم كلهم ثقات أي واحد منهم يعني لا يؤثر سواء كان هذا ولا هذا لكن تعيين أحد الاثنين أيهما يعني ما ندري لكن في شيوخه يعني أحمد بن محمد وفيه أيضا محمد بن محمد بن أحمد أحمد بن محمد بن أحمد ثقة أخرج له أبو داود وذاك من أخرج له مسلم أبو داود مسلم أبو داود كلاهما الحديث من خرجه كلاهما من العاشرة الحديث من خرجه غير أبو داود خرجه البخاري ومسلم الترمذي النسائي البخاري ومسلم قبل ماجه نادي عن مسلم هو بال هو بهالإسناد يعني إنه يعني سيكون محمد إذا كان يعني من رجال إذا كان من رجال مسلم وأنه جاء في الإسناد لكن يوم اللي سبق اللي سبق وكنا ذكرنا يعني في المزي ذكر له حديث واحد اللي مر اللي هو أيهم هو الأول الأول أحمد أحمد هذا الحديث واحد في ترجمته قال أبو داود روى له حديثا واحدا وذكره اللي مر معنا سابقا هذا اللي في ذهني يعني سابقا إذا كان الأمر كذلك ما له إلا حديث واحد يصير الثاني اللي هو محمد محمد ذات لأنه منصوص عليه وذات هو اللي كان أحمد إذا كان أحمد ذات إلا حديث واحد وقد ذكر الحديث وهو غير هذا يعني يكون له بكل سهل ليس أحمد نمشي على كل أي واحد منهما كل واحد منهما ثقة عن سفيان وهذا عن سفيان هناك 2146 النسخة اللي عندنا فيها التنصيص أحمد ابن أبي خلف هناك إيه اللي مر معه ويروي عن سفيان نعم هناك نعم وهنا أيضا يروي عن سفيان نعم إيه محتمل لكن إن كان إن كان كما ذكر أن أحمد يعني ليس له إلا حديث واحد وقد يعين الحديث فالأمر يكون واضح أنه ليس هو طيب فين المصدر يقول في مسلم محمد بن أحمد فين أنا اللي أرسل ورقة نفس الحديث أرسل لنا وكتب لنا كتب أرسل لنا ورقة كتب فيها لا هو محمد بن أحمد يعني اسم قلته في التقريب أبو مسلم أبو داود أي محمد بن أحمد هو يقوله أنه في مسلم في مسلم كذا كتب في نفس الحديث إن كان نفس الحديث وأن في مسلم يعني محمد بن أحمد خلاص يصير يعني الإسناد واحد عند مسلم وعند أبي داود وأما إن كان إن هم من خرج له مسلم نعم خرج له مسلم في التقريب وأحمد ما خرج له إلا أبو داود قال حدثنا سفيان سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحاب كتب الستة عن الزهري عن سعيد عن الزهري عن سعيد سعيد عن من؟ سعيد عن أبي هريرة عن سعيد وهو بن مسيب سعيد بن مسيب وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين ثقة خرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه